دكتور. نعم عرفت عليه ان شاء الله. وما أفعل من خير يعلمه الله الحج أشهر down here. والله ابوك مولانا طلع النجم ما شاء الله